يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أهلهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أهلهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وكفى بالله.